واختاروا الترجمة بقولهم كتاب الجنائز مجموعة، وإن كان الأصل عندهم أنهم يترجمون بالمصدر كقولهم كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أو كتاب الصيام، وهكذا في أكثر تراجمهم المتعلقة بالكتب. ووقع الأمر كذلك لشيئين: أحدهما كثرة الجنائز التي تتعلق بها هذه الأحكام، فأفراد من يموت فتتعلق به كثير، فناسب أن تكون الترجمة جمعا بقولهم كتاب الجنائز. والآخر أن الأحكام المتعلقة بها كثيرة، كتلقين الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وزيارته بعد موته، فناسبت كثرة الأحكام الإتيان بالجمع، فذكر الجمع مع الجمع أليق. والمقصود أن تعرف أن هذا الكتاب جرى وفق الترتيب المذكور لما سبق بيانه، وأنه وقع مجموعا بقولهم كتاب الجنائز للأمرين المذكورين آنفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.